ولا يقول الإمام ابن بجي القيرواني رحمه الله تعالى في الرسالة في باب جامع في الصلاة، قال: والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه، ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات. لا يزال أو ها هنا يتكلم على صلاة المعذور. قال: والمغمى عليه، التكليف مناط بالعقل، فمن شروط التكليف أن يكون عاقلا بالغا، فالمجنون غير مكلف والصبي غير مكلف أيضا. فإذا أغمي عليه يكون فاقدا للعقل، فاقدا للوعي، فهل هو مكلف أو غير مكلف؟ هل يقضي الصلاة أو لا يقضي الصلاة؟ قال: والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه. عندنا هاهنا المغمى عليه هل يلحق بالنائم أو يلحق بالمجنون؟ فالمجنون بالاتفاق لا يقضي إلا إذا كان عاد إليه عقله في وقت الصلاة، إنسان به جنون وارتفع عنه الجنون قبل خروج وقت الصلاة بعد الظهر وقبل العصر وصار معاها تلزمه الصلاة، تلزمه الصلاة. والنائم لكن إذا أفاق المجنون بعد خروج وقت الصلاة لا يلزمه القضاء، أما النائم فيلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصليها متى ذكرها أو إذا استيقظ. قال: ذلك وقتها. قال: ذلك وقتها. وقال: لا كفارة لها إلا ذلك. فالمغمى عليه هل هو كالمجنون أو هو كالنائم؟ فبعض العلماء قال: المغمى عليه حكمه حكم النائم، فإنه يقضي، وهذا الذي عليه الأحناف والحنابلة. ومن العلماء من يقول أن الإغماء يقدر، إن كان 3 أيام فأقل يلزمه القضاء، لأنه النائم قد ينام مثل هذا الوقت ولا يزيد عليه فيلحق به المغمى عليه. هذا وجه من يقول بالقضاء. لكن هنا قال: والمغمى عليه لا يقضي. ثبت عن ابن عمر كما جاء في الموطأ وغيره أنه كان إذا أغمي عليه ثم أفاق وقد خرج وقت الصلاة لا يقضي، لا يقضي. وبهذا يقال أو نقول أن المغمى عليه إذا خرج وقت الصلاة لا يلزمه القضاء. قال: والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه. وخروج الوقت ذهاب وقت الصلاة، والوقت الذي يجمع معه صلاة أخرى، بمعنى إذا أغمي عليه قبل الظهر وأفاق بعد الظهر لزمه القضاء، أفاق قبل العصر بشيء يسير لزمه القضاء، أفاق بعد العصر، الظهر والعصر تجمعان، والمريض يصح له أن يجمع جمع تأخير، فهنا لا يزال وقت الصلاة بالنسبة له فيلزمه الظهر والعصر. لكن أغمي عليه قبل الظهر أفاق بعد المغرب لا يلزمه أن يقضي الظهر ولا العصر. لكن لو أفاق قبل العصر بشيء يسير بوقت يسير، فعند المالكية يقولون إذا كان أفاق قدر قبل المغرب قدر 5 ركعات بعد الإتيان بالطهارة فيلزمه الظهر والعصر، لأنه يصلي 4 ركعات ثم يصلي ركعة يدخل وقت المغرب، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح. أما إذا كان أفاق قبل المغرب قدر أداء 4 ركعات بعد المجيء بالطهارة، وها هنا الطهارة تختلف، قد تكون طهارته الاغتسال، قد تكون طهارته الوضوء، وقد تكون طهارته التيمم لعذر. والمغمى عليه هل يجب في حقه الاغتسال؟ مر معنا هذا، وهو من زيادات على الرسالة. يغتسل وجوبا ولا استحبابا؟ قلنا والدليل استحبابا، قلنا الدليل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، كان يغمى عليه فإذا أفاق قال أفرغوا علي من سبع كرب لم تفتح أوكيتهم، يعني لم تفتح وتزال أوكيتهم، فيستحب له الاغتسال ليس وجوبا. أما الوضوء لا بد منه، فبعد أداء الوضوء إذا كان الوقت يكفي قدر 4 ركعات فأقل، ركعة واحدة ركعتين 3 4 قالوا يقضي العصر فقط. أما إذا أفاق بعد المغرب لا يلزمه القضاء لا الظهر ولا العصر، والدليل هو ما ذكرناه. قال والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إرمائه، ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات، يعني أفاق قبل العصر قدر أداء ركعة الظهر صلى الظهر وتعتبر في حقه أداء، أفاق قبل المغرب قدر 5 ركعات أدى الظهر والعصر وتعتبر في حقه أداء. قال ويقضي ما أفاق في وقته، وهنا لا بد للمصلي أن يكون عارفا بأوقات الصلاة، قد مرت معنا لا بد أن يضبط وقت الصلاة مال حتى يعرف كيف يصلي صلاته. وكذلك الحائض، الحائض تطهر، قضية المغمى عليه يعني هو عند أهل العلم عبارة عن استعمال القياس، منهم من ألحقه بالنائم فألزمه القضاء، ومن ألحقه بالمجنون فلم يلزمه القضاء. أقول ما دام يوجد أثر ابن عمر وهو من الصحابة ومن الفقهاء فيعتمد هو أولى. قال وكذلك الحائض تطهر فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان 5 ركعات صلت الظهر والعصر، وإن كان الباقي من الليل 4 ركعات صلت المغرب والعشاء، وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة. ها هنا المرأة الحائض تطهر، طهرت قبل المغرب قدر ما تصلي 5 ركعات بعد اغتسالها بعد أداء الطهارة، إذن 4 ركعات للظهر وركعة واحدة للعصر، فلا بد أن تصلي الظهر والعصر. لكن إن طهرت قبل المغرب قدر أداء 4 ركعات فقط أو 3 أو 2 أو 1 فهذه تلزمها الصلاة الأخيرة، وهو معنى قوله وإن كان الباقي من الليل وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة. طيب إذا بقي من الليل قدر أداء 4 ركعات يعني قبل الفجر، طهرت المرأة قبل الفجر قدر أداء 4 ركعات لزمها المغرب والعشاء، لأن المغرب 3 والعشاء بركعة واحدة تكون قد أدركت الصلاة. أما إذا لم يبق إلا قدر أداء 3 ركعات فإنها لو صلت المغرب خرج وقت العشاء فها هنا يلزمها وقت ماذا؟ العشاء. وكذا لو أدركت قدر ركعتين أو قدر ركعتين واحدة. قد يقال كيف يعرف القدر هذا؟ نقول ينبغي للعابد المتعبد أن يكون عارفا لأوقات الصلاة، والركعة يستطاع تقديرها بالوقت، يستطيع أن يقدرها بالوقت، فهي يعني تقديرها بالوقت لا يكون أو لا يكون شيئا بعيدا يعني، فلا تستغرق الركعة عادة أكثر من دقيقة، لا تستغرق أكثر من دقيقة، يكبر ويقرأ الدعاء والفاتحة وسورة ويركع ويرفع ويسجد ويرفع ويسجد ثم يقوم، هذه ركعة لا تزيد على الدقيقة، فعلى الأكثر 4 ركعات 4 دقائق، 5 ركعات 5 دقائق، هذا هو التقدير. لأن الحائض إذا طهرت توجه إليها الأمر بالصلاة، يعني إذا طهرت قبل المغرب أمرت بصلاة العصر وما يجمع معها، وهذا قول جمهور العلماء، من طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر جمعا، لأن الظهر والعصر تجمعان، والمريض يصح له أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير، وكذا المسافر وكذا صاحب العذر، وهذه لم تصلي الظهر إلا لعذر، فلما طهرت قبل المغرب صلاة الظهر تجمع مع صلاة العصر صلت الجماعة. كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، كذلك الحائض تطهر فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان بغير تكاسل، إذا تكاسلت وتوانت فإنها هاهنا تكون آثمة، وعند ذلك تكون قد أخرجت وقت الصلاة، فهل تلزم بالقضاء أو لا؟ سبق الكلام في من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها هل يقضي أو لا. 5 ركعات صلت الظهر والعصر، وإن كان الباقي من الليل 4 ركعات صلت المغرب والعشاء، وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة، يعني إذا طهرت قبل المغرب قدر أداء 4 ركعات أو 3 أو 2 أو 1 صلت العصر فقط، وإذا طهرت قبل الفجر قدر أداء 3 ركعات أو 2 أو 1 صلت العشاء فقط. قال وإن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته، وهذا الكلام السابق هو في قول جمهور العلماء ودليله واضح كذلك. وإن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته، وإن حاضت ل4 ركعات من النهار فأقل إلى ركعة، أو ل3 ركعات من الليل إلى ركعة، قضت الصلاة الأولى فقط، واختلف في حيضها ل4 ركعات من الليل فقيل مثل ذلك، وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما. الآن مسألة عكسية، المسألة الأولى مسألة ما لو طهرت المرأة قبل المغرب قدر أداء 5 ركعات أو 4، أو قبل الفجر قدر أداء 4 ركعات أو 3. الآن العكس، داء المرأة طاهرة ودخل وقت الصلاة فلم تصل، دخل وقت الظهر الزوال، وقت الظهر يمتد من الزوال إلى وقت العصر، يعني إلى ما إلى قدر ما يصل الظل مثله، فلما دخل الزوال لم تصلي ثم حاضت، لما دخل وقت الصلاة هي مأمورة بماذا؟ بالصلاة، فلم تصلي تأخرت وهو جائز لها لأن الوقت اختياري، والصلاة على أول وقتها من باب الفضل ومن باب الفضائل. قال صلى الله عليه وسلم حديث المسعود الصحيحين، قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل رواية أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، هذه الرواية الصحيحة. جاء خارج الصحيحين من طرق يصح بمجموعها، قال صلى الله الصلاة أول وقتها، لأن الرواية الأولى من حديث ابن مسعود جاء في رواية الصلاة أول وقتها لكنها شاذة ضعفها أهل العلم، لكن نقول الحديث جاء من طرق أخرى، عن إحدى الصحابيات وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على أول وقتها غير هذا الطريق الذي حكم عليه بالشذوذ. فالصلاة أول الوقت من باب الفضل وهو الأولى والأفضل، لكن إذا أخرته بشيء يسير جاز لها، جاز لها ذلك لا مانع. يعني إذا دخل الزوال ولم تصلي الظهر إلا بعد الزوال بساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين جائز، هذا جائز لها. فحاضت أو كذلك بالنسبة للعصر أو المغرب أو العشاء. قال وإن حاضت لهذا التقدير، يعني حاضت قبل المغرب بقدر أداء 5 ركعات، وإن كان وإن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته، الذي حاضت في وقته لا تقضي، وإنما تقضي الشاب لم تقضي ما حاضت في وقته. يعني المرأة أخرت صلاة الظهر ولم تصلي إلى غاية العصر ولم تصلي، طيب لو صار قبل المغرب بقي قدر أداء 4 ركعات، بقي قدر أداء 4 ركعات فقط لا 5، ها هنا إذا قلنا للمرأة صلي الظهر، تصلي الظهر يخرج وقت العصر فتصير مضيعة للوقتين، قضاء ظهر وقضاء العصر. هنا يقولون تصلي العصر ثم بعد ذلك تقضي الظهر، لأن في جميع الأحوال الظهر تقضي، على هذا القول على المذهب يحتاج إلى شيء من التركيز. لكن لو أنها أخرت الظهر لم تصليها وتكاسلت وبقي قبل العصر قدر أداء قبل المغرب قدر أداء 5 ركعات، تصلي 4 أدركت الظهر والعصر أداء، فهنا تصلي الظهر ثم ماذا؟ ثم العصر. الآن المرأة إذا أخرت الظهر والعصر إلى قبل المغرب قدر 5 ركعات، هنا صار الوقت في حقها مضيقا ليس موسعا، يلزمها أن تصلي، يعني بقي 5 دقائق قبل المغرب، يعني بمقدار دقيقة للمغرب للركعة، لو بقي 5 دقائق قبل المغرب أقول خلاص لا يجوز لها أن تؤخر أكثر من هذا، وضاق الوقت في حقها لأنها تصلي 4 ركعات تزيد ركعة فقط يدخل وقت المغرب وتكون مؤديا للعصر، فلو أخرت أكثر صارت وازداد تأثيمها وصارت مضيعة، فهنا يلزمها. فلو نقول هنا المرأة بقي لها قبل المغرب قدر أداء 5 ركعات نقول يلزم أن تصلي، فلو أنها لم تصلي وزادت شيئا يسير فحاضت، هل تقضي أو لا تقضي؟ وهل تعتبر آثمة أو لا؟ قال وإن كان وإن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته، الشيء الذي حاضت في وقته لا تقضيه، كالعصر لا تقضيه وكالعشاء لا تقضيه. وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة، أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة، قضت الصلاة الأولى فقط، قضت الصلاة الأولى فقط. يعني إذا كانت المرأة قبل المغرب بقي قبل المغرب قدر 5 ركعات فحاضت، لقال لم تقضي ما حاضت في وقته، وإن وكذلك إذا حاضت قبل الفجر قدر 4 ركعات لم تقضي ما حاضت في وقته. لكن إن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل 3 ركعتين ركعة، أو لثلاث ركعات من الليل فأقل 2 ركعة، قضت الصلاة الأولى فقط، يحتاج إلى تركيز. وهي المرأة قبل المغرب عندها تقدر تصلي 5 ركعات فحاضت. إذن 4 ركعات الأولى قدر الظهر، والركعة الأخيرة قدر العصر. طيب نقول قد بقي لها شيء من الوقت لتصلي العصر أداء، لتصلي العصر أداء فحاضت، هي تعتبر الآن آثمة في تأخير صلاة الظهر، ولكنها ليست كذلك في العصر على تقدير المسألة حتى تفهم. لما؟ لأنه باقي وقت قبل المغرب لتؤدي ركعة واحدة من العصر ويكون ذلك أداء، فهي أخرته إلى وقت على قول يجوز لها أن تؤخر إلى ذلك، فلا يزال لها الوقت متسع في الوقت متسع. فها هنا بعد أن تطهر نقول لها ماذا؟ لقد ضيعت صلاة الظهر لأنك أخرجتيها عن وقتها، فلا بد أن تقضيها. تقول والعصر؟ نقول العصر قد بقي لك شيء، لك شيء من الوقت لتصلي ركعة منها، فجاءت الحيض وأنت لست ملزمة بأن تصلي في ذاك الوقت، ويجوز لك أن تؤخري، فأخرت وطرأ شيء كما يقال من عوارض الأهلية السماوية، فنقول لا تؤمر بالقضاء. لا تؤمر ماذا؟ بالقضاء. كذلك قبل الفجر بقي لها لتؤدي 4 ركعات، 3 للمغرب وركعة للعشاء. إذا حاضت بعد الطهر نقول تقضي الأولى فقط، أما الثانية فلا يزال وقتها. أما الصورة الثانية إن حاضت ل4 ركعات من النهار قبل المغرب، حاضت كم بقي للمغرب؟ نقول 4 ركعات بقي، ماذا؟ 4 ركعات. فها هنا قال فأقل إلى ركعة أو 3 ركعات من الليل إلى ركعة، قضت الصلاة الأولى فقط. هنا تقضي الصلاة الأولى التي هي الظهر، التي هي ماذا؟ الظهر. طيب وكذلك بالنسبة إذا كان بقي قبل الفجر 3 ركعات. واختلف في حيضها 4 ركعات من الليل، فقيل مثل ذلك أي تقضي الصلاة الأولى، وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما أي الصلاتين، فلا تقضيهما أي الصلاتين. هذا قول في ماذا؟ في المذهب. هذا هو التوضيح لهذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى، وأظنه ظاهر، وتقريبه بصورة أخرى أدق. نقول الصلاة وقتها محدد شرعا، وجاء بيانه في السنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبين العلماء أنه على قسمين: وقت اختياري ووقت ضروري. والاختياري هو الذي فيه متسع بحيث أن الصلاة فيه تعتبر ماذا؟ صلاة في الوقت. وأما الضروري فهو الذي يقارب وقت الثانية، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يؤخر الصلاة إليه إلا لعذره، فهو صلاة أهل الأعذار. أما تأخيره من غير عذر فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال مثلا: تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا جاءت الشمس للغروب قام فنقرها كنقر الديك، أو قال كنقر الغراب. يعني هذا الصلاة صلاة العصر قبل غروب الشمس، أو صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فينقرها، وسماها صلاة المنافق. يعني لا يجوز للمسلم أن يتعمد الإخراج، لكن لو كان له عذر جاز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، وأدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. إذن ذاك الوقت يعتبر من وقت الصلاة، لكن المسلم لا يؤخر صلاته إلى ذلك إلا لعذر، فهو صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار، أصحاب الأعذار. فهنا المرأة إذا كانت لكان لها عذر، أقول لا يصح أن تتأمد تأخير الصلاة، لكن إذا كان لها عذر فأخرت الصلاة لعذره وقد بقي قبل المغرب قدر أن تؤدي 5 ركعات، نقول إذا طهرت، قال أهل العلم وهذا المذهب في مذهب الجمهور أنها تقضي الظهر فقط، أما العصر لا يلزمها أن تقضيها لأنها في ماذا؟ في وقتها جاء أهل الحين. مثل لو دخل وقت الظهر وزاد الدقائق، دخل وقت الظهر فتوضأت جاءت لتصلي حاضت، أو أخرت قليل شيئا يسيرا دقائق أو نصف ساعة ثم حاضت، لا يلزمها أن تقضي لأنها لا تعد يعني مفرطة. أما إذا كان بقي قبل المغرب قدر أداء 4 ركعات قالوا تقضي الأولى، ومثل ذلك فيما كان قبل الفجر. فقلت يعني وقت الصلاة محدد ولا يجوز للمسلم أن يؤخره وأن يخرج الصلاة عن وقتها، وإذا أخرج الصلاة عن وقتها هل يقضيها أو لا؟ فهذا في الخلاف سبق أن حكيناه وذكرنا كلام أهل العلم وقول جمهور العلماء أنه يلزم أن يقضي، يلزمه القضاء، وذكرنا اختيار بعض العلماء أنه لا يلزمه القضاء. والمرأة ينبغي أن أيضا أن تحافظ على الصلاة في وقتها، لا ينبغي لها أن تؤخر الصلاة عن وقتها، لكن إن وقع ذلك لها لعذر ما، فمرضت مثلا فقالت تؤخر الصلاة أو تجمع جمع تأخير أي الظهر والعصر، فأخرت الصلاة وبقي قبل المغرب قدر أداء 5 ركعات، فبالنسبة للعصر لا تزال في الوقت، أما بالنسبة للظهر فقد تقيد وتضيق. فها هنا إذا جاءها الحيض قال ها هنا لم تقضي ما حاضت في وقته، أي الذي حاضت في وقته لا تقضيه، الذي حاضت في وقته ماذا؟ لا تقضيه، بمعنى استدركونا لعلي أخطأت في العبارة. قال لم تقضي ما حاضت في وقته، ما دام تعتبر هي معذورة وقد أخرت الصلاة جمع تأخير وبقي قبل المغرب قدر أداء 5 ركعات فيعتبر الظهر في وقته والعصر في وقته، وبالتالي لا تقضي لا الظهر ولا العصر. وكذلك إذا أخرت الصلاة جمع تأخير بحيث يبقى قبل الفجر 4 ركعات 3 للمغرب وركعة للعشاء ثم تتم، فها هنا لم تقضي ما حاضت في وقته، والمغرب والعشاء بالنسبة لها في وقتها لأنها أخرت لعذر، فلا تقضي لا الأولى ولا الثانية. لكن إذا بقي من الوقت أقل من ذلك بالنسبة للصلاة النهارية 4 ركعات أو 3 أو 2 واحدة، قضت الأولى لأن بالنسبة للثانية قد حاضت في الوقت، وأما الأولى فقد خرج وقتها فتلزم بقضاء الأولى ليظهر. كذلك بالنسبة قبل الفجر لو أنها حاضت ل3 ركعات أو 2 أو 1 قالوا قضت المغرب ولا تقضي العشاء. فهذا هو حاصل الكلام. أعيده، لو أن المرأة أخرت الصلاة لعذر فأدركت فجاءها الحيض قبل المغرب قدر أداء 5 ركعات فإنها إذا طهرت لا تؤمر بقضاء لا الظهر ولا العصر. أما إذا حاضت قبل المغرب قدر أداء 4 ركعات أو 3 أو 2 أو 1 قال العلماء تلزم بقضاء الصلاة الأولى التي هي الظهر. أما إذا كانت أخرت الصلاة مغرب والعشاء لتجمع جمع تأخير وكانت معذورة فحاضت قبل الفجر لأداء 4 ركعات قالوا تقضي لا تقضي لا الأولى ولا الثانية. أما إذا حاضت قدر وبقي من الوقت قدر 3 ركعات أو 2 1 قالوا تقضي الأولى فقط لأن الثانية هي في وقتها. ثم اختلف أهل المذهب بالنسبة إذا ما بقي قبل الفجر قدر أداء 4 ركعات فقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما، وقيل أنها تقضي الأولى فقط. هذا على قول من يقول إذا أخرت الصلاة عن وقتها لازمها القضاء. أما من يقول يلزمها التوبة فالأمر في هذا واضح. ثم إننا نقول إذا أدرك المسلم عذرا ما في وقت الصلاة فإنه لا يكون مؤاخذا، وإن كان قد يترتب عليه شيء من اللوم لكن لا يكون مؤاخذا. فالمرأة إذا جاءها الحيض ولا يزال وقت الصلاة فلا نلزمها بالقضاء ما دام وقت الصلاة باقي، يعني لو دخل وقت الظهر وأخرت الصلاة بساعة أو ساعة ونصف فحاضت، لا نقول إذا طهرت تقضي هذه الصلاة. ومثل ذلك تقوله في العصر والمغرب والعشاء والفجر، والله أعلم. أظن صورة توضحت والله أعلم. قال ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. هنا يقول إنسان متوضئ ثم شك، متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا، هل خرج منه ريح أو لا، قال ابتدأ الوضوء، أعاد الوضوء، يعيد الوضوء. وهذا مذهب مالك، لكنه على الصحيح في مذهب مالك يفرق. ها هنا أطلق قال ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء، هذا يفهم منه الإطلاق. الصحيح من مذهب مالك التفريق، فلو أنه شك في الحدث قبل أن يدخل في الصلاة لزمه أن يتوضأ ويبدأ الوضوء من جديد، لكن إذا دخل في الصلاة متيقن أنه متوضئ ثم شك هل انتقض وضوءه أو لا قال لا، هنا يواصل في ماذا؟ يواصل في صلاته ولا يعيد الوضوء. لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قال شكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يجد الشيء في الصلاة هل يخرج؟ يعني يتوسوس يجيه شك، انتقض الوضوء ولا لا، قال هل يخرج؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ما لم يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا سمع صوتا أو أحس بريح ها هنا له أن يخرج، يجب أن يخرج ويعيد الوضوء. أما إذا كان مجرد شك ووسوس فإنه لا يعيد الوضوء. هذا هو مذهب مالك، وهنا اختار الإطلاق، ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. والقاعدة عندهم أن الوضوء وسيلة والصلاة مقصد، ولا شك أن الحفاظ على المقصد أولى من الحفاظ على الوسيلة. فإذا شك في الوضوء وقال أنا متيقن والشك لا ألتفت إليه، صار المقصد هو الصلاة فيها نوع شك. لكن إذا جدد الوضوء ثم صلى أيقن الوسيلة وأيقن المقصد، فمن باب الحفظ أو الحفاظ على المقاصد، وأن المقصد أولى بالحفاظ من الوسيلة. فإذا أعاد الوضوء كان محافظا عليهما. ولا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، وأن الأولى وأنه ماذا إذا كان متيقنا للوضوء فهذه الوسوسة لا يلتفت إليها ولا يلتفت إلى هذا الشك، ونقول أنه لا يلزمه أن يعيد الوضوء. والقاعدة المقررة شرعا اليقين لا يزول بالشك، أو بطريقة أحرى وصياغة أحرى كما قال بعض أهل العلم، الشك لا يزيل اليقين ولا يقدح ولا يقطع اليقين. وهذا الكلام في المسألة مر معنا في الحديث في شرح عمدة الأحكام بأوسع من هذا، وذكرنا كلام بعض الأئمة المالكية في توجيه رؤيا وقول الإمام مالك، وهو توجيه يعني قوي، وأوضحنا الكلام هناك. والحاصل أنه من تيقن الوضوء ثم شك لا يلزمه أن يعيد، لا يلزمه أن يعيد، ووضوءه صحيح وصلاته صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله